بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. اما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. لأن الله عندما طلب منك العمل طلب منك الإحسان في العمل وليس مطلق العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة بالإحسان أهم من الإكثار، وإحسان العمل أن تتوفر فيه الشروط الظاهرة والباطنة من الصحة وأسباب القبول. فالشروط الصحة تكلم عليها الفقهاء، وأسباب القبول تكلم عليها الصوفيين، لأن الله لا يتقبل عبادة من متكبر، ولا يتقبل العبادة من قاسي القلب، ولا يتقبل العبادة من الذي مطعمه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام. فلا بد من مراعاة أسباب القبول بالتصوف ومراعاة أسباب الصحة بالفقه حتى تكون محسنا للعمل. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. بإسنادنا المتصل عن شيخنا جزاه الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 85 بعد 900، يقول: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الصحابة مراقبة تربية وشفقة حتى أثناء الصلاة، لأن النبي كان له خصيصة اختص بها، أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن هناك بعض الناس كان يصلي خلف النبي يكثر الحركة أو يكثر الالتفات أو لا يراعي الخشوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه بعد الصلاة وأعلمه أنه يصلي لنفسه، أي من أجل الثواب الذي يلقاه عند الله والقبول، وأن كثرة الحركة وعدم الخشوع في الصلاة قد يكون سببا لعدم قبولها. فعليك أن تعلم أنك تصلي لنفسك، فإذا فعلت الفعل لنفسك تتقنه، لأن الإنسان يحب الأمر المتقن. فإذا فعلته أي لأجل الثواب، وإذا فعلته لأجل الله فالله سبحانه وتعالى بجلاله لابد أن تفعل العبادة على أكمل وجه يليق بجلال الله وعظمته. فإما أن نظرت إلى الصلاة أن ثوابها يقول إليك فعليك أن تحسنه، أو أنها لله والله معظم وأنه سبحانه وتعالى عزيز جليل، فهذا كله يدعوك إلى تكميلها وتحسينها والخشوع فيها. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترون وأنا أنظر إلى القبلة؟ أنا وأنا ناظر للقبلة أنا شايفكم برضه وأنتم أراكم. يبقى النبي يدعوهم إلى أن يراقبوا مراقبة النبي حتى يترقوا منها إلى مراقبة الله عز وجل. يبقى الإنسان لما يكون لسه في بدايته يرقب شيخه، يعني يفعل في حال غياب شيخه ما لو كان شيخه ينظر إليه. فإذا كنت تستحي أن ينظر إليك شيخك وأنت تفعل فعلا فلا تفعله في خلوة. وأشكرا الطريقة البرهامية عندهم هذا الأسلوب، يقول لك إيه؟ يقول لك وأنت بتقول الورد راقب شيخك، كأن شيخك قاعد معاك. في ناس بتزعل من الطريقة البرهامية، طب ما هو واخدنا هنا من الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: راقبوني أنا شايفكم، أحسنوا صلاتكم لأحسن أن أنا شايفكم، عشان يتمرن بعد ذلك من مراقبة الحاضر إلى مراقبة الغائب. يبقى الأول تراقب الحاضر فتتقي، بعد ذلك فتراقب الغائب، لأن الله غائب. زي ابنك لما تبقى أنت موجود في البيت يبقى الولد المؤدب هادي عشان أبوه موجود في البيت. أول ما الأب يمشي الابن بقى يفعل ما شاء في البيت. ليه؟ لأن وجود الحاضر يكون سببا للوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يراقبوا نظرته إليهم حتى يكون سببا لوقارهم. فإذا اعتادوا مراقبة الحاضر ارتقوا بعد ذلك إلى مراقبة الغائب سبحانه وتعالى. وهذا تربية نبوية شريفة. ولذا أخذت الطريقة البرهامية هذا المعنى في قولهم عند آداب قراءة الورد أن تراقب شيخك وأنت تقول الورد ولو كنت منفردا، كأن شيخك ينظر إليك. وبعض الجهلة المعترضين على كل شيء يقول: كيف يراقب الشيخ ومتى يراقب الله؟ هذه مرحلة تربوية، وقد رعاها النبي في القرآن، وقد رعاها النبي في تربية الصحابة في مثل هذه الأحاديث، عندما قال: إني أراكم من وراء ظهري، يعني أنا شايفكم لا تخفون علي، فإذا كنت ناظر إليكم فاعتبروا بنظرتي إليكم. فهذا نقطة هامة، وهي تبين أيضا خصوصية النبي أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وكان يرى أيضا في الظلام كما يرى في النهار. فنظر النبي كان له خصائص ليست يشبهها نظر سائر الخلق. النبي كان يسير في اليوم في الليلة المظلمة الشديدة الظلمة كأنما يسير في نهار الصبح، لا يحتاج إلى مصباح، لأن النبي هو نفسه مصباح الظلام، فالظلمة لا تؤثر عليه صلى الله عليه وسلم. لا شيء لا شيء، لأنه اللي يعينه على مراقبة هذه مرحلة وليس فيها النهاية، هذه مرحلة تربوية فقط. إذا اعتدت أن تراقب الحاضر فصارت المراقبة بعد ذلك والوقار سجيتك، انتقلت منها إلى مراقبة الغائب وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله غيب مش كده؟ يؤمنون بالغيب، وغيب الغيوب هو الله سبحانه وتعالى. وبعض الطرق زي الشاذولية تطلب منك أن تراقب الله مباشرة. طريقة الشاذولية ماشية على هذا الأسلوب، تراقب الله مباشرة، هي تتخطى لك هذه المرحلة إلى أن الناس مراحل، فلا بأس. فالطريقة الشاذولية عندنا يدلك الشيخ من أول خطوة على مراقبة الله عز وجل، وهي المرحلة النهائية. دي الطريقة الشاذولية تمتاز بها. لكن بعض الناس تحتاج طرق أخرى، لذلك عدد الله الطرق لاحتياج الناس إلى وسائل تربوية مختلفة، وهذا من رحمة الله بالناس. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وعنه به قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. والنبي هنا يحلف، وهل النبي يحتمل الحلف؟ ولكن في لغة العرب الإنسان يحلف على الأمر المعظم ويحلف لزيادة التأكيد، فالنبي أراد أن يعظم الأمر وأن يزود تأكيد الناس في المسألة، فقال والله بما يجوز الحلف في بعض الظروف وفي بعض الأمور بغير استحلاف، إن كان الأمر لزيادة تأكيد أو لتعظيم ما يحلف عليه. باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. سبق الإمام مكروه وقد يبطل الصلاة إذا سبقت الإمام في ركن كامل، لكن لو سبقته في جزء من الركن لا تبطل الصلاة لكن تكون مكروهة، والكراهة تمنع التضعيف في الجماعة، لأن ثواب الجماعة 27 ضعف، فإذا فعل فعلا مكروها تبقى جماعة واحدة بس مش 27، ما تضربش في 27، فالكراهة تمنع التضعيف، فعلى الإنسان في صلاة الجماعة أن يراعي الأدب حتى لا يضيع منه تضعيف الصف. من الكراهة عدم مساواة الصف، يبقى واقف مع أبوك في الصف. من الكراهة أن ينشئ صفا وفي الصف الذي أمامه فرجة، فهذا مكروه، كل هذا يمنع التضعيف. من الكراهة تباعد الصفوف، تباعد شديد، فهذا يمنع التضعيف، كما هو حادث في كثير من المساجد الآن، يكون المسافة بين كل صف وصف حوالي 5 متر و6 متر، تجد الناس متناثرين في المسجد هذا، فمنظر هذا مكروه. تقارب الصفوف شيء مطلوب من الشرع من الصلاة، وهذا من إحسانه، لأن كلما تقاربت الصفوف تقاربت القلوب وكان معينا على الخشوع، وكلما زادت مسافة البعد كلما زاد مجال الرؤية فقل الخشوع. فمطلوب الإنسان يراعي مثل هذه الآداب، أن يسد الفرج، أن يسوي الصفوف، أن يتقارب الصفوف، وأن يكون الصف الأول قريبا من الإمام أيضا، ليس بعيدا عن الإمام، يبقى المسافة بينك وبين إمامك بقدر سجودك. اللي عملوها الوقت استجادة، عمول استجادة على قدر استجادة، لكن بعض الناس يروح سايب خطين وثلاثة وثلاثة أربعة عشر سجادين ويعمل الفرش، اللي مش عادي متضايق من العمود. العمود ما يقطعش الصف على فكرة إذا كان الغرض تقارب الصفوف، لأن تقارب الصفوف كغرض أقوى طلبا من إيه؟ من تجنب إيه الصلاة بين الأعمدة. لازم نوزن الأحكام، الصلاة بين الأعمدة مكروهة وتباعد الصفوف أشد كراهة، فنقدم أخف الضررين، فنراعي تقارب الصفوف ولو قطعت الأعمدة الصف. ليه؟ لأن أنا برتكب أخف الضررين، لأن ضرر تباعد الصفوف أشد، وتباعد القلوب وضياع الخشوع. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تقاربوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما جاء أحد الصحابة في درس النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب فقال هذا اقترب آوى فآواه الله، وجاء بعده واحد ثاني فابتعد فجلس بعيدا وقال هذا ابتعد فأبعده الله. فالنبي لا يحب التباعد بل يحب التقارب والتآلف والتكاتف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حتى في القتال، والله سبحانه وتعالى يباهي بصفوف المؤمنين صفوف الملائكة، لأنها تشبه صفوف الملائكة، فيجاهي بهم الملائكة. فكل ده أمر مطلوب شرعي لإحسان الصلاة. فسبق الإمام أو مساواة الإمام أعمال مكروهة تمنع من تضعيف الصلاة. ففي واحد يجي الإمام يقول الله أكبر، يركع يلاقي نفسه ماشي مع الإمام بنفس سرعة الإمام، هذا الفعل مكروه، وهذا لا يبطل الصلاة لكن يمنع التضعيف. واضح؟ فهذه نقطة هامة، لابد أن تتحرك بعدما ينتهي الإمام من حركته، تتابع الإمام ولا تسبق الإمام لا في ركوع ولا في سجود. سبق الإمام حرام ومتابعة ومساواة الإمام مكروهة. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تتمثل الجنة والنار للنبي في محرابه في قبلته وهو في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان يراها صلى الله عليه وسلم. فلو كشف لنا منها شيء ما تحملنا، فقلب النبي تحمل ما تحمله الجدال صلى الله عليه وسلم، تحمل القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وأنزله على قلب النبي فتحمله، فقلب النبي أقوى من الجبال. خلقه الله على هيئة يتحمل نزول الوحي، فلما كان على هذه الهيئة كان يريه الجنة ويريه النار. لو كشف لأحدنا نحن الجنة والنار ربما نقتل عقولنا، ربما لا نتحمل، ربما لا نستطيع أن نكمل العبادة، نخرج حتى من الصلاة فننسى كم صلينا وكم قرأنا، وهذا كله من رحمة الله بنا. فكشف لنبينا وتحمل وأخفى عنا لأننا لا نتحمل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. سبق الإمام يبطل الصلاة؟ سبق الإمام قد يبطلها. هل ولا يبطلها؟ لو سبقه سبقا بينا يبطلها، لو سبقه سبقا، لكن لو كان في لحظة كده ما لا يبطل، لكن يبقى حرام، حرام بس المساواة مكروه. المساواة. لا المساواة مكروهة مش حرام. ما انا اقول لو سبقوا اللي هو حضرتك تكون حاجة بسيطة كده يبقى حرام. لو سبقوا يبقى حرام لكن لا تبطل. لكن لو وصل للأرض قبل ما الإمام راسه توصل للأرض بطل الصلاة. لكن يفرض مع بداية الحركة هو اتحرك قبل الإمام بس هو حركته بطيئة والإمام حركته أسرع. فالإمام أنشأ حركته بعد حركة المأموم ببعض ووصل للأرض قبله، يبقى سبقه ولم تبطل صلاته. لكن لو تحرك وصل للارض قبل ما الامام يكون وصل جبهته للارض هنا بطل صلاته. والمساواه انك انت تمشي بنفس سرعته، فالمساواه مكروهه والسبق قد يبطلها، لكن السبق حرام على كل حال. يبطلها امتى؟ لو وصلت انت لنهايه الركوع قبل ان يصل الامام الى نهايه ركوعه، أو لو وصلت إلى الأرض بجبهتك قبل أن تصل جبهة الإمام إلى الأرض، هنا لا تبطل الصلاة. والتأخر أيضا عن الإمام مكروه. يعني في ناس الإمام يقول الله أكبر ويقف يقرأ الفتحة وده لسه ساجد بإيده، هو ده فعل مكروه، دي مشهورة بقى. فهذا فعل مكروه يؤدي إلى عدم تضعيف الصلاة، لأن متابعة الإمام واجبة والدعاء في السجود مستحب، فلا تنشغل بالمستحب عن الواجب، لابد ان تتزن الاحكام، فلا يشغلك سنه عن واجب. فالسنه ان تدعو وانت ساجد، انا معك، بس الواجب انك انت تتابع الامام، فايهما تقدم؟ تقدم متابعه الامام. فلا تتأخر عليه، واضح؟ لأنك قد تتأخر فلا تدرك قراءة الفتح. يقول الإمام أراد يخلص الفتحة وأنت تيجي تقف تقرأ الفتحة لين ركعة، تلاقي نفسك متأخر عن الإمام في كل حاجة. والتأخر عن الإمام، إذا تأخرت عن الإمام وسبقك الإمام في ركنين بطلت الصلاة. لو سبقك الإمام في ركنين كاملين بطلت الصلاة. واضح؟ يعني أنت قاعد تقرأ الفتحة والإمام ركع وقال سمع محمدا وحياهم للسجود وأنت لسه مشغول في الفتحة. فلو وصلت جبهته الأرض وأنت لسه ما ركعتش بطلت صلاتك. فهمت بقى؟ لو سبقك بركنين كاملين. فكل دي النقاط دي مهمة الإنسان ياخد باله منها وهو بيصلي صلاة الجماعة حتى يفوز بثواب الجماعة مع التضعيف. لأن إحنا كلنا يعني فقراء لثواب الله عز وجل، محدش فينا مستغني. نعم. لو سبق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة يعني يقرأ نفسه. إذا كانت سرية لا شيء في القراءة السرية، فإن أنت قريت الفاتحة والإمام بيقرأ ببطء شوية فأنت قريت الفاتحة قبلها، ما هو ده في السرية، لأن ده ركن واحد، القراءة دي كلها ركن واحد فلا شيء فيه، واضح؟ لكن الأولى في الجهرية إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة أن تنصت له حتى ينتهي من قراءة ثم تقرأ، حتى لا تكون مساويا له أو سابقا، واضح؟ وتنتظر قراءة الفاتحة في السكتة بين الفاتحة والسورة، ده الأولى. عشان كده عند الشافعي يسن للإمام سكتة بين قراءة الفاتحة وبين السورة ليتيح الفرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، واضح؟ مثلا لو يختلف المأموم قراءة سواء النافلة بعد الفاتحة على الإمام لا لا شيء فيه. في النافلة السرية أنت تقرأ ما شئت من السور وهو يقرأ ما شاء من السور، عند قراءة سرية أنت لست ملتزما بقراءة الإمام لما يقرأه في السر. أما الإمام في الصلاة الجهرية فعليك أن تنصت عند قراءة السورة وتنصت عند قراءة الفاتحة، فإذا انتهى من الفاتحة تنشغل أنت بقراءة الفاتحة لوجودها عليك، ثم تصمت بعد ذلك لتسمع قراءة الإمام في السورة. فإن كان بيقرأ السورة وأنت لم تقرأ الفاتحة فسماع إنصات السورة هذا أمر مطلوب، والفاتحة أشد طلبا لأنها ركن، يبقى انشغل بالفاتحة ولو كان يقرأ السورة، واضح؟ فلازم نزل الأحكام. في الركعة الثالثة والرابعة ما لحقش يقرأ الفاتحة والإمام في الركعة الثالثة والرابعة ما لحقش يقرأ الفاتحة والإمام ركع. إذا استطعت أن تكمل الفاتحة سريعا وتدركه قبل الرفع من الركوع فافعل لركنية الفاتحة، فإن لم تستطع ويسبقك وتبطل اترك قراءة الفاتحة وتابع الإمام ثم هذه الركعة لا تحسب لك، بعد ما يسلم تقوم تجيبه، واضح؟ يعني افرض الإمام سريع قوي، يعني انت يدوب بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الله وقت وانت لسه قراها، انت موهوب ما شاء الله يعني الفاتحه بيقرا بسرعه، وبعدين انت عارف ان هو كمان ركوعه سريع، فلو كملت انت قراءه الفاتحه تلاقيه رفع من الركوع ونزل على السجود حطمت صلاه. في الحاله دي تعمل ايه؟ انت بين اختيارين، اما ان تنوي المفارقه فتترك الجماعه وتكمل صلاتك بالانام بتاعك المعتاد وتنوي المفارقة وتصلي في مكانك ويبقى خلاص ما بقاش إمامك، هذا اختيار. والاختيار الثاني أن تتابعه لإدراك الجماعة، ثم بعد ما يسلم الركعات اللي ما قريتش فيها الفاتحة تحسبها، ما تسلمش مع الإمام تقوم تجي البدل، يبقى قدامك الاختيار، واضح؟ بس في حالة إدراك ركعة إدراك الركوع مع الإمام أنا بكونش تسقط الفاتحة بس للمسبوق في الركعة التي بدأ فيها الصلاة فقط لوروده أحاديث تدل على ذلك، يبقى الفاتحة تسقط فقط لمن أدرك الإمام في الركوع في هذه الركعة بس، إنما نتكلم على واحد أدرك الإمام في القيام وأنت كمان قائم معاه يبقى وجبت لك الفاتحة لازم تقرأها. طب أنا ما أدركتهاش لأن الإمام سريع، يبقى قدامي الاختيارين، إما إن أنا أنوي المفارقة وأتم صلاتي على عادتي، أو إن أنا أتابع الإمام واحسب الركعات اللي قدرت اقرا فيها الفاتحه محسوبه، والركعات اللي ما قدرتش اقرا فيها الفاتحه اعوضها وما سلمش معاك. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير حاتم قال وحدثنا ابن نمير واسحاق بن ابراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. وعن ابي قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول قال محمد صلى الله عليه واله وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار يعني يمسخ. يبقى شوف شده ايه حرمه سبق الامام انه قد تتحول صورته الى حمار يمسخ يعني. او ان النبي يقصد ان تصرفه هذا تصرف بليد غبي كالحمار، لانك مهما سبقت الامام فلن تنصرف الا ان يسلم الامام، فلما تسبقه؟ اذا كنت انت كده كده مش هتمشي الا لما يسلم، فبتسبقه ليه؟ تصرف حمار. فاهم؟ فكان اما ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكمه انه كالحمار، او ان النبي يبين عقوبته وانه قد تصل الى المسخ، فدل على شده حرمه سبق الامام. وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام أن يحول الله صورته في صورة حمار. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن محمد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، وربما يكون هذا يوم القيامة، أن الذي اعتاد سبق الإمام ورفع رأسه يبعث يوم القيامة وجهه كوجه حمار، فالناس يعرفون أن ده كان يسبق الإمام لأنه يوم الفضيحة تحتمل. أيوه لو سبقه دون قصد يعني، لو سبقه ناسيا يرجع تاني يفرد هو ساجد فالإمام طول له في السجود فظن أن الإمام رفع وهو لم يسمع التكبير، ظن ده فرفع فوجد الإمام ساجد يرجع يسجد تاني. فهمت ازاي؟ لأن هنا ده ظن. أو سمع واحد يقول الله أكبر في الشارع افتكر إن ده صوت الإمام فراح رافع فلا الإمام لسه ساجد ده صوت تاني وغيره، يبقى ده لا إثم عليه لأن اختلط عليه الأمر، فالناس لا شيء عليه والمشتبه عليه الأمر برضه لا شيء عليه. احنا بنتكلم عن متعمد. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. في أثناء الصلاة مكروه إن الإنسان يرفع رأسه ويقول يا رب يا رب، في أثناء الصلاة ما يصحش، خد بالك ده مكروه مش حرام لكنه مكروه، والكراهة قلت لك تمنع الثواب ثواب الصلاة إذا كنت منفردا، وإذا كنت جماعة تمنع التطيف. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لا ترجعوا إليهم. عقوبة يعني يقتل البصر، لا ترجع إليهم يعني يقتل البصر، ودي طبعا كأن دعوة للنبي عليهم ودعاء النبي مستجاب، فالإنسان يحذر هذا يحذر هذا، ودل على أنها كراهة تحريم لأن النبي لا يدعو إلا إذا كان الأمر شديد، كراهة تصل إلى التحريم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد ابن سواد وعمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء بالصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام السكون الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. يبقى الأمر بالسكون يعني عدم كثرة الحركة بغير ضرورة، والنهي عن الإشارة باليد ورفع عند السلام، لأن الصحابة كانوا يقولوا إيه في آخر في التشهد السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله في الأول، فنهى النبي عن هذه الإشارة لأن العادة الإنسان لما يجي يسلم يرفع يده، فكانوا يعملوا كده وهم بيسلموا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم عباد الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليكم. فنهى النبي عن ذلك، عن رفع اليد في الصلاة. وإتمام الصفوف عن الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص فيها، يعني إيه التقارب وعدم وجود فرق، والأمر بالاجتماع يعني تقارب الصفوف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس جمع شموس، والفرس الشموس والجامح، الجامح اللي ملوش ضابط، واخد بالك النافور يعني اللي فيه نفرة. يبقى ايه بيقول لهم ما لي أراكم، عارف انت الخيل لما يجي يقف على رجلين اتنين ويرفع ايديه كده، او ده اسمه ايه نوع من الشموس والنفور في الخيل. فالنبي بيقول انتوا بترفعوا ايديكم كده ليه؟ عاملين زي الخيل الشمس، واضح؟ لان كانوا بقى زي ما قلت لك كانوا يقولوا السلام عليكم يا عباد، السلام عليك يا جبريل، السلام عليكم يا ملائكة الله، السلام عليكم يا عباد الله الصالحين. قبل ما يعلمهم التشهد كانوا هم بيعملوا كده، بعد كده علمهم التشهد وعلمهم عدم رفع اليد. قال فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرأنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين يعني محلقين متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن أبي قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء قال وحدثنا أبو كريم واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني مين يسلمه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لما يسلم هي على الجانب ده والجانب كانوا يعملوا، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وعن أبي قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم،